الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم أمره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، ترى في الدنيا أمورا أربعة: شيء نافع وضروري، وشيء نافع وغير ضروري، وشيء غير نافع وضروري، وشيء لا فيه نفع ولا ضرورة. أنا سوف أخذ القسم الثالث، وأما تفاصيل الأقسام الثلاثة الباقية فهذا مدار حديثنا إن شاء الله في درس الجمعة بإذن الله، إن كنا من أهل الدنيا بعد الصلاة بإذن الله رب العالمين. أشياء في الدنيا نافعة، ولكن أنت تراها أنها غير ضرورية لكنها موجودة: المرض والهرم، كبر السن. وأي أمة تقاس حضارتها بأن ترعى الضعيف، فلما تجد المرأة ممتهنة في مجتمع، أو اليتيم ضائع في مجتمع، أو كبير السن مهمل في مجتمع، فاعلم أن غضب الله من هذا المجتمع قريب. أي مجتمع ترى فيه اليتيم يعني غير محترم أو غير مراعى، وقلت لكم إن اليتم أخذ شرفا لأنه يتبع أعظم يتيم عرفته الدنيا، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نقول إن اليتيم لا يجد من ينصحه، سواء في مجلس مركز عليه. الأطفال نعلم أن أخطاءهم كثيرة، ولكن بصحبة آبائهم وأمهاتهم يغطون على أخطائهم، يقول له أنزل رجلك من على الكرسي، لا تضع قدما على قدما في وجود أعمامك، لا تلعب في أنفك وأنت في جلسة أهل العلم، لا تتثاءب إلا أن تضع. هكذا الأب يلقن ابنه، أو الأم تلقن ابنتها الصغيرة سداد الأخطاء. اليتيم لا يجد من يصنع معه هذا، فتجد يخطئ في كل المجالس، فكأن الناس ينسون أن هذا قد مات أبوه ولا مربي له، فيفتضح أمره بسهولة أكثر من الأطفال الذين ما زال آباؤهم على قيد الحياة. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتيما، لكن لم يجد العرب ولا قريش ولا مكة هنة واحدة صغيرة عليه وهو صغير. وهذا من العظمة، الضعيف في المجتمع، الهارب في المجتمع، كبير السن. روي في الأثر: إذا بلغ العبد 70 أو 80 قال الله: عبدي شاب شعرك، واحدودب ظهرك، ووهن عظمك، فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. ويقول الله للملائكة إذا بلغ العبد 80 أحسنوا إلى أسيري في الأرض. تنظر إلى 80 والتسعين سبحان الله تجد حركاته تماما كحركة الطفل الصغير، حركة بطيئة، يتوكأ، يريد من يسنده، لا يستطيع أن يعدو، لا يستطيع أن يسمع بوضوح، لا يرى بوضوح. فأي مجتمع يهين هذا الإنسان فاعلم أنه مجتمع مهان لا مجال أن تنزل عليه رحمة الله. ولذلك إذا كثرت دور المسنين والعجزة في بلاد الإسلام فانتظر غضبا من السماء. لماذا؟ الله يقول لي ولك عن الأب والأم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى كلمة عندك: إما يبلغن عندك الكبر. بلغ الأب والأم الكبر، أين يبلغان؟ انظر إلى كلام الله: عندك. عند من؟ عند ابنه، ولده الذي كان في الصغر ضعيفا وكان الأب قويا، كان الولد جاهلا وكان الأب عالما، كان الولد سبحان الله يعني معذرة يبول ويتبرز على نفسه، وكان الأب والأم سبحان الله يقومان بتنظيفه أولا بأول بكل أريحية سبحان الله. فكيف يبلغ الأب والأم عندك؟ فإذا ربينا بناتنا على أنها إذا تزوجت وراعى الولد زوجها شاب صالح الأب والأم، إن غضبت ابنتك التي تزوجت فاعلم أنك ما ربيت، وتقبل عزاءنا إليك وفيك وفي ابنتك. لماذا؟ لأنه سوف نكبر نحن وما زرعناه سوف نجده. كبر الولد وصار ابن 60 عاما كاتب مشهور يشار إليه بالبنان، يكتب قصة. قال أبوه 90: يا ولدي ما هذا الشيء الواقف على النافذة؟ رفع الكاتب المشهور عينيه من فوق الورق ونظر إلى النافذة، قال: عصفور. لم يسمع الأب الكبير، قال: ماذا تقول؟ فلم يرفع رأسه مرة أخرى. قلت لك عصفور، قال: لم أسمع. قال: عصفور. فتوكأ الأب على عصاه ودخل إلى صندوق قديم ففتحه وأخرج دفترا عمره 58 عاما الدفتر، فتح في مذكراته وهو كان يكتبها: ولدي، اللي هو هذا الكاتب يعني، لما عبر السنة 2 من عمره بدأ يسألني وبدأ يتعلم الكلام، فسألني: ما الواقف هناك؟ قلت له: عصفور. فلم يستطع نطقها، قال: ماذا؟ قلت: عصفور. ماذا عصفور؟ لما كررتها 24 مرة إلى أن حفظها، وكل مرة أكون مسرورا في المرة هذه أفضل من المرة السابقة. يعني في فرح أن ابنه يسأل. هذا هو الفرق بين الصغير والكبير، هذا الفرق بين قلة ذوقنا وقلة أدبنا مع آبائنا ورحمة آبائنا بنا. كيف وضع الله الرحمة؟ في البسملة. انظر إلى البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحمد أولها الحمد لله. العجب أن البسملة 19 حرفا وعدد زبانية جهنم 19 ملكا عليها 19. إذا واظبت على البسملة كان كل حرف بمثابة أن يكون حاجزا بينك وبين ملك من ملائكة جهنم إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله حروف 8 8 حروف الحمد لله. وأبواب الجنة ثمانية، فإن وضبت على الحمد لله فتحت لك بإذن الله أبواب الجنة الثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء ترى بر ربك بك صغيرا وكبيرا، والسين تعلم أنه سميع لدعائك ليل نهار، والميم تعلم أن كل هذا الكون إنما هو ملكه ومن ملكه، فلا مالك لهذا الكون إلا الله، فهو الذي يفرج كربك أيها المهموم، وهو الذي يشفي مرضك أيها المريض، وهو الذي يقيم ولدك العاق إلى البر، وهو الذي يوصلنا إلى رحمته سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. البسملة قال نصفها نوح عليه السلام فنجا، قال بسم الله مجريها ومرساها، نجت السفينة من الكفار ونجت من الطوفان. وقالها سليمان كاملة مرة، قالت بلقيس عندما ألقى الهدهد إليها الرسالة قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فآتاه الله الملك الذي لم يؤتي أحدا مثله من العالمين. من فضل الله عز وجل أنت تكرر هذه البسملة سبحان الله 17 مرة على الأقل. أما الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم، قيلت لمريم ورحمة منا وزكاة وكان أمرا مقضيا فنجاها الله من كيد اليهود، أنت كمسلم لأنك تابع لخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكرر الرحمن الرحيم كل يوم 34 مرة، كل يوم تقولها بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تكررها مرة أخرى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 34 مرة. قيلت لمريم مرة فحماها الله من كيد اليهود، فما بالك أنت يا مسلم وأنت تكررها 34 مرة، ألا يرحمك الرحمن الرحيم. لما يكون فيه سيارات تقف في الشارع وعليها لوحة تقول الديوان الملكي أو الديوان الأميري أو ديوان الرئاسة، هل يستطيع لص أعمى البصر البصيرة أن يسرقها؟ يسرق سيارة الملك، سيارة الرئيس يبتعد سبحان الله. أنت بالبسملة طبع على حياتك يعني شعارا ملكيا وملكيا أنك عبد لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، فلا يستطيع الشيطان أن يسرق الإيمان من قلبك، كما لا يستطيع الشيطان أن يسرق أو اللص أن يسرق سيارة الملك. دخل لص إلى رابعة وهي ساجدة تصلي بالظلام، فوجد قطعة قماش فأخذها وتوجه إلى الباب، فلم يجد الباب، وجد جدار، عاد وبحث مرة أخرى فوجد الباب، فلما ذهب إليه لم يجد بابا، إلى أن أنهت صلاتها قالت يا عبد الله ضع القماش الذي أخذت، إذا نام الحبيب فإن السلطان لا يغيب. سبحان الله، غلق في وجه الباب لأنها في معية الله، ومن كان في معية الله سبحان الله العظيم لا يحزن أبدا. أحبتي في الله، رحمة الله عز وجل يعني كأن رب العباد يقول وأنت تكرر بسم الله الرحمن الرحيم أنا الله للمقتصدين للسابقين للخيرات، الرحمن للمقتصدين، الرحيم للظالمين أمهلهم حتى يتوبوا من ظلمهم. لكن حاذر، حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ويقول حبيبنا من مشى مشى بس مجرد مشي مع ظالم وهو يعلم انه ظالم، يعني مش مع احد ظالم وانا متاكد انه ظالم، مجرد مشي مش موافق على الظلم، انا امشي بجواره، من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. انا كنت يا امام اخيط اثواب الحجاج، هل انا من اعوان الظلمه؟ نظر الحسن البصري الى السائل بحسره وقال انت من الظلمه، لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة. ولذلك رحمة الله عز وجل يجب أن نعممها في حياتنا وأن يرحم بعضنا بعضا. والله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، قد يرى الإنسان أناسا قساة غلاظ قلوب، ولكن كمسلم أنت كمسلم هين الليل. وصف رب العباد عز وجل هذه الطائفة التي ندعو الله أن نكون منهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سبحان الله، المؤمن ذليل مع أخيه المؤمن، إن عز أخوك فهن، متذلل يعني ضعيف، لين هين، باش في وجه إخوانه ووجه أهله وأبنائه وبناته. أما مع الكافر، مع الذي يعادي دين الله، يجب أن يكون غير ذلك. أما نحن، ما الذي تحول؟ نحن سبحان الله كانت الضأن والماعز وإبلنا وبقرنا تسير فوق هذا الثرى من أرضنا الإسلامية والعربية، وتحت حوافرها كنوز على مدى القرون. جاء الأجنبي فاستكشف واستخرج الكنوز التي أخذها منا ويذلنا بها، ونحن كنا مشغولين من القرن العاشر الهجري والسابع يوم أن هجم التتار وأغلق باب الاجتهاد. يعني سبحان الله المشغولين بحديث التوسل، هل هو صحيح أم ضعيف؟ سبحان الله، إذا رأى فينا أحد عورة في أخينا شرها، إذا دخل ورأى ثوبه قد طال عدة سنتيمتر أخرجه من ربقة الإسلام ويكاد يعطيه مفتاح ليدخل به إلى جهنم والعياذ بالله، كأنما هو صاحب المفاتيح وصاحب مفاتيح الجنة والنار، إنما هو خالقهما وخالقنا سبحانه وتعالى. في قلوب هؤلاء روح الجزارة، ونحن أمامه شياه تذبح. هؤلاء هم الذين أخرونا، ينظرون إلى المسلمين بتعالي وبكبر، هذا حليق لحية، هذا يلبس سروالا ضيقا، هذا يتشبه بكذا. يا أخ الإسلام، يا أخ الإسلام، يعني اشرح صدرك للناس، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. أنت أيتها المنتقبة والمحجبة عشت أياما تضعين الأحمر والأخضر والأصفر وتخرجين إلى الشارع عاري، من الله عليك بالهداية. لا تعيني على غير المحجبة، ربما في قلبها إيمان قوي، عسى رب العباد إن هداها سبقتك بقرون وقرون. لا ننظر أبدا، لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليه. أنت عندما ترى كبير السن سبحان الله العظيم، ما عليك إلا أن ترحمه، لأن الله هو الرحمن الرحيم. تخلق بأخلاق الله، تخلق بصفات جمال الله عز وجل، ولا تتخلق بصفات جلاله، فلله نوعان من الصفات، صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال تخف منها، فهو القهار الجبار المنتقم المعز المذل، لا تتصف بهذه الصفات، وإنما هو الغفور الودود الرحمن الرحيم العفو الستير، هنا يجب أن تتصف بهذه الصفات. إذا عادت إلى مجتمعنا هذه الصفات ورحمنا كبيرنا كما أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا الرسول يحذفه من دائرة الإسلام، ليس منا، يعني ليس مسلما من لم يوقر الكبير ويعطف على الصغير ويعرف للعلماء حقوقهم. أما الكبير فقد يكون مهانا في بيته، ويرفع الأولاد قضية حجر عليه، وينظر الابن إلى أمه شزرا، ويقول العلماء من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، يعني كبرياء واستخفافا وازدراء، أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. هذه نظرة. أتمنى أن تأتوا بأبنائكم ليسمعوا هذا الكلام، الولد يدخل الى حجرته غاضبا من ان اباه لم يعطيه كذا او لم يشتري له كذا او لم يأتي له كابن عمه بكذا او كذا، يسرق بابه خلفه، يسمعها من يسكن في المدينة الاخرى. هذا لم ينظر شزرا فقط، هذا صفق الباب في وجه ابيه، صفق الباب في وجه امه، وربما يذهب الى بيت صاحبه فيبيت هناك ويعني يعتصم ويعلن اضرابا عن علاقته بابيه وامه. هذا الولد العاق من اين اتى؟ اتى اما من مال حرام او مال شبهة، او اننا عندما نرى هذه الام التي ابنها يعني كان ايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم استعصى لسانه على النطق بالشهادة، قل لا اله الا الله محمد، لا يستطيع. فسئل الحبيب اما له من ام؟ جاءت امرأة عوراء لها عين واحدة، قال يا ام الغلام ما علاقتك او ما معاملة ولدك لك؟ قالت صفعني على وجهي مرة ففقع عيني. قال اعفي عنه سامحيه. قالت لا. نادى الرسول على الصحابة اجمعوا لي حطبا، ماذا تصنع بيرا؟ قال نحرقه. فبكت الام، قالت ما حملته 9 أشهر في بطني كي يحرق، وما ارضعته 2 سنتين كاملتين حتى يحرق، انا قد عفوت عنه. فنطق الولد بالشهادتين وذهب الى سبيل ربه سبحانه وتعالى. المال الحرام، المال الشبهة. لما تدرس، درست عدة حالات من الذي يمد يده على ابيه او امه او يطردهم من البيت، اقول ليس هذا هو، نعم هو ابن هذا الرجل وابن هذه المرأة، لكن هذا الرجل يعني استهان بالطلاق فطلق امه مرة واثنين وثلاثة ولم يسأل عالما من العلماء، فعايشها وعاشرها فحملت بهذا الولد الذي ابن حرام. مش ممكن يكون ابن حلال؟ الفطرة لا ترتفع، الفطرة لا تجعل الولد يرفع عينيه. سبحان الله، ام انس ام سليم رضي الله عنها زوجة ابي طلحة ذهبت تشكو انس الى رسول الله، يا رسول الله ان انس يأبى ان يأكل معي. انس عنده في هذا الوقت 14 عاما، يقول له يا انس لما لا تأكل مع امك؟ ماذا يقول الانس؟ يقول يا رسول الله اخشى ان اكلت معها ان اخذ من الطبق شيئا وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها. درسوا هذا لابنائكم، اطعموهم حلالا، ادعوا لهم بالخير. نسأل الله ان يجعلهم بررة، ونسأل الله ان يهديهم، ونسأل الله أن يلين قلوب المجتمع الإسلامي على كبار السن. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. فك اللهم كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارفع عنا غضبك ومقتك يا ارحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل صدق الله ومن اصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واعتذر عن درس الاثنين في الاسابيع القادمه ان شاء الله، ولكن موجودين يوم الجمعه باذن الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. اصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، تكلمنا عن امور 4 ناحية النفع والضرورة. وأكرر قبل أن أدخل في الدرس من باب النفع والضرورة أيضا، الإخوة اللي بيكلفوا أنفسهم ويأتون متأخرين، والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن بين يدي الإمام، يعني يقف، وهذه مكررة ما فيش فايدة، ليستمع إلى الأذان. الشيخ يبدأ في الخطبة، يبدأ هو في الصلاة، يضحك على من؟ ده احنا بنصلي منفردين في غرفة مغلقة وبالليل، وسبحان الله ما فيش أصوات ولا أطفال، ونقرأ في الفاتحة ودماغنا في استراليا، سبحان الله العظيم. لا ده الإمام بيتكلم وداخل في الخطبة، وهو لازم لابد أن إيه يعمل السنة. هو من السنة كما قلت أن يجلس قبل أن لا يكتب اسمه في الدفتر. هو مصر، جاء متأخرا وقف مخالفا ولم يعني ينصت إلى الخطبة، واسمه أصلا مش مكتوب، لأن الملائكة لما الإمام يقول الحمد لله تجلس الملائكة وتغلق الصحف ولا تكتب الداخل الجديد، هذه بشرى له، وأنا من المبشرين، بس من المبشرين في دماغك لا، سبحان الله. فيعني أنا أريد أن أقول لابد أن نفهم الفقه. طبعا هيطلع برأي ويسأل الشيخ ويقول له والله يجوز هذا، يقول لك الرسول أوقف رجلا، وقلنا هذا مرارا، وقف الرجل يعني أول ما دخل لقى الرسول على المنبر فجلس، قال قم فصل ركعتين، هذا نص صحيح. الحكمة المقتضى، يعني سبحان الله، مقاصد الشريعة، حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمته بالأمة، رأى الفقر يطل من ثياب الرجل ومن وجهه، وجاي متأخر، فعايز الصحابة يلتفتوا إلى حالته الرثة، فقال له قم صل ركعتين عشان يخلي أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن وهؤلاء الأصحاب الملايين يحنوا على الرجل عندما يرون حالته الرثة. خلاص، اذا كان انت حالتك كده انا ما خليك تقول تصلي ركعتين، خلاص. يعني هذا هو هذه المقاصد الشريعه، فلازم لابد ان ايه ان نفهمها. يعني في جوله دعويه كده اخوه، اخ فاضل كده في عالم جليل في المانيا، جاب 30 واحد يحفظهم القران جزاه الله خير، فواحد دخل لقى 30 عاملين حلقه، راح دخل في النص، اتاري هو مش من الحفظه ولا بيحفظ ولا غيره، فالشيخ ظن انه ايه من ضمن المجموعه، فبيبدا يقول يا ابني قاف والقران المجيد، يقول انت الف لام ميم ذلك الكلام، يقول انت الرحمن علم الرحمن. فجاء الدور على الاخ ذا تريما، قل يا سيدي اهم خير ام قوم تبع؟ قالوا لا قوم تبع طبعا، سبحان الله، قوم تبع ازاي هم دول؟ مين دول؟ سبحان الله. فلما يكون دماغه هو بخير تبدا تتعلم ازاي ده، سبحان الله. قول له أم خير أم قمر؟ لا طبعا قم تبع، أنا طبيعي، أنا سبحان الله، ماذا دي عايزة يعني؟ دي عايزة سؤال؟ قم تبع، مين هما قم تبع؟ هو ليه نفسه بين خيارين. الحجاج دخل عليه الراجل كده عليه سمات العلماء، فالحجاج هابه، قال ده باين عليه، الحجاج كان بليغ ابن الذين بلاغة رهيبة، سبحان الله. قال له أعصامي أم عظامي؟ فقال لك يا عم ده الحجاج، لو قلت له عصامي، هو الرجل ما فيش خلا قارئ ولا كاتب، امي. قال انا عصامي عظامي، قال له ابشر، الله اكبر، عصامي يعني بنى نفسه بنفسه، عظامي يعني ورث عن ايه؟ عن ابائي واجدادي. فقال انا ودي تطلع دي المظبوطه هتمشي، تطلع الثانيه هتعدي، خلي بالك. فلما حاوره الحجاج وجد انه لا يعرف شيئا، قال ما انا ما سالتك انت عصامي ولا عظامي؟ قلت له انا عصامين عظامين. قال له ايها الحجاج سيفك يقطر دما، فلو قلت عصامي يطلع ده من الحزب اللي بيخلصوا عليه، عصامي يطلع من اللي بيعطى عم عليه، عصامي عظامي وخلاص، سبحان الله. اشتروا عليه الرجل المسكين بالمدافع والمسدسات، قل له انت معانا ولا مع التانيين؟ بالله عليك يقول ايه؟ قال معاكم طبعا، قال بس احنا التانيين، سبحان الله، لا اله الا الله، ده ناويين له يعني، سبحان الله. خلاص خلاص، المقدمه دي يعني تنفع ان شاء الله. المهم يا سيدي شيء نافع وضروري وشيء نافع وغير ضروري وشيء غير نافع وضروري وشيء لا فيه منفعة ولا ضرورة. يا ريتكم نقولها في سهركم الجمعة الجاية إن شاء الله. عايزين يعني تقعدوا شوية إن شاء الله. طبعا أولا أنا عندما أترك ولدي الصغير يلعب ويلهو ولا يحضر للمدرسة ولا الدروس ولا المحاضرات، ظاهر الأمر للولد الأب ده حلو ولا مر؟ ده أحلى أب صح ولا لا؟ صح. ده بالنسبة لمن؟ للولد. لكن في نهاية السنة لما تيجي البطاقة ولا الشهادة بتاعته وكلها يعني دوائر حمراء حمراء حمراء، خلي بالك أنت، يبقى النهاية إيه؟ مش مظبوط، مش مظبوط، تمام. لكن الأب لما يقول للولد ادخل ذاك ويغلس عليه، والأم يا ابني ذاك يا حبيبي ذاك، يا سبحان الله العظيم، في ظاهره الأب والأم دول إيه؟ سبحان الله. يقول له مين يا ابني الكائن الحي والحيوان اللي يصحيك الفجر كل يوم؟ قال له اخويا حسن الكبير، سبحان الله، هو ده اللي كل يوم قوم قوم احسن ابوك ايه. ده زمان ساعه ما كان الاب مكانه، كان اول ما يصحى الفجر كل البيت يستيقظ. ده ممكن الولد يقول له، يقول لك ايه ما تطفي الانوار عايزين ننام، ده عندنا محاضره الصبح، عندي درس، اول حصه. يا ابني الحصه ما فيهاش بركه الا بهذا، والله ان بركه الارزاق توزع قبل شروق الشمس، فإذا أشرقت الشمس ترزق نعم، ولكن البركة منزوعة من الرزق، سواء الفهم، المذاكرة، العلم، الاجتماعات، المال، العمل، محبة الناس، كل ده رزق. كتاب الرزق واسع وموسوعة الرزق واسعة، ورب العباد الرحمن الرحيم يوزع الرزق في هذا الوقت، سبحان الله العظيم. ولذلك السري السقطي الله يرضى عنه قال والله أستغفر الله منذ 30 سنة من ذنب صنعته. 30 سنة ايه الذنب ده يا إمام؟ قال احنا كنا في حي الدكاكين في بغداد، الله يا ربي يهدئ حال بغداد ويحفظ أهلها ويحفظ العراق والشام وكل بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ويعيد الأمن إليها مرة أخرى وإلى أهلها رب العالمين، أعز كرام على أرضهم بإذن الله رب العالمين، راية عظيمة من رايات الإسلام الكبيرة إن شاء الله رب العالمين. الحي الدكاكين ده الحريق شب في الدكاكين إلا دكان السرير سقط. فلما بلغوني قلت الحمد لله، فلما تراجع مع نفسه ظل 30 سنة بعدها، يقول يعني انت بتحمل عشان انت بس نجيت، لكن دكاكين الناس اين رحمتك بالمسلمين؟ شوف شوف الحس. يا سهل يا ابن عبد الله، قالوا نعم. لما قدموا له البطيخ قلت البطيخ في شيء لا تأكل البطيخ، قال لم يصلني كيف كان يأكله رسول الله، اللي هي الايه؟ آلية الأكل، طريقة الأكل، اتباع السنة بهذا المنطق. قد يكون في شيء أقول لي ده في شيء من التعنت، هؤلاء هي درجاتهم. يعني أنس لما يرفض يأكل مع أمه، هل هذا عقوق أم يعني إحنا مش مفروض أن أولادنا يعملوا معنا كده، صح ولا لا؟ لكن هو القضية أن البر اللي عند أنس أوصله إلى هذه الحالة، أوصله إلى حس ألا تغضب الأم، حتى في الاستحسان. الاستحسان ده درجة من درجات التشريع، عندنا ايه؟ الحلال والمكروه والمستحب والسنة والمكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة حرمية، وبعدين الحرام، وعندنا في درجات الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة. ايه الاستحسان؟ ابو حنيفة كان ياخذ مبدأ الاستحسان. اضرب لك مثال يعني استحسان. قال انت نشأت في المغرب وجئت لتعيش في الامارات مثلا، او ولدت في العراق وذهبت لتعيش في مصر، فذهبت لزيارة ابيك وامك اياما 3 أسبوع او غيره، انت عايش في هذه البلاد سنة كاملة، لكن في 2 أسبوع 3 بتقضيهم فين؟ عند الاب والام. قال ابو حنيفة، شوف بقى الكلام الراقي بتاع ابو حنيفة، فاذا صليت أمام أبيك وأمك فلا تقصرن.

ده جرس مهم ومنبه مهم للظالم ألا يظل إيه سادرا في غيه. سبحان الله العظيم. الهرم لما الإنسان يهرم خلاص يقلل من يكثر من الطاعات، يبقى وديع يا جماعة الخير بلاش، يقلل من الكلام، يقلل من الغيبة، يقول يا جماعة عايزين يعني بهذا المنطق سبحان الله العظيم. أما الشيء لا هو نافع ولا هو ضروري هو حالات فقر، مش فقر المال لا، فقر النفس، وإن شئت تسميه فقر الفكر أو فكر الفقر، أن يكون مفتقر إلى أن يعمل عقله، مفتقر سبحان الله إلى أن يؤدي طاعة الله، عنده فقر في هذا الأمر. هذا إنسان ما يسويه في الدين عذاب النار والعياذ بالله يوم القيامة. أعود إلى القضية وأقول أنت عندك مفتاحين للخير، البسملة والحمد. البسملة فيها هذا الخير كله الذي قلنا عنه فهو الرحمن الرحيم، والحمد أنت تأخذ بالحمد بطاقة هوية لك أنك مسلم تحمد الله في السراء والضراء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ونلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة، لا تنسونا بإذن الله بصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.